بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلخيص. تنقسم خصال الصلاة بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف إلى 10 أقسام. الأول: ما اتفق على وجوبه، وهو الطهارة من الحدث واستقبال القبلة وترتيب أداء الصلاة والركوع والسجود والرفع منه. الثاني: ما اختلف في وجوبه، وهو تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والبسملة والسلام والرفع من الركوع. الثالث: ما اختلف فيه، هل هو فرض أو سنة، وهو إزالة النجاسة وستر العورة والتشهدان والجلوس لهما والتكبير غير الإحرام والاعتدال. الرابع: ما اختلف فيه، هل هو فرض أو مستحب، وهو الطمأنينة والتسبيح في الركوع والسجود والاستعاذة من الأربع في الجلوس. الخامس: ما اختلف فيه، هل هو فرض أو سنة أو مستحب، وهو رفع اليدين. السادس: ما اتفق على أنه سنة، وهو قراءة السورة في الركعتين الأوليين. السابع: ما اتفق على أنه مستحب، وهو ترتيب السورة وتطويل الركعة الأولى والمجافاة بالمرفقين. الثامن: ما اختلف فيه، هل هو سنة أو مستحب، وهو القنوت وربنا ولك الحمد وتأمين المأموم. التاسع: ما اختلف، هل يستحب أم لا، وهو التوجه والتعوذ ونظر موضع السجود والصلاة أول الوقت وتأمين الإمام وتحريك السبابة في التشهد وتقصير الجلسة الوسطى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وسبق اليدين إلى الأرض قبل الركبتين في السجود والجلوس بعد السجدة الثانية. العاشر: ما اختلف، هل يستحب أو يكره، وهو الإقعاء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، وسيأتي بيان ذلك كله في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذا الموضع يحاول المؤلف رحمه الله تعالى أن يلخص ما جرى في أفعال الصلاة من الاتفاق والخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فذكر هذه الأقسام 10. فإذا أفعال الصلاة وأقوالها، وهي ما سماها بالخصال، هذه تنقسم إلى 10 أقسام من ناحية الاتفاق والاختلاف، يعني إن نظرنا إليها من جهة اتفاق العلماء أو اختلافهم. وحاصل ما ذكر أن هناك أفعالا اتفق العلماء على وجوبها، وهناك أفعال اتفق العلماء على أنها سنة، وهناك أفعال اتفق العلماء على أنها مستحب. والقسم الثاني هي المسائل الخلافية، وتحت هذا القسم الثاني خلاف: هل هو فرض أو سنة، هل هو سنة أو مستحب، هل هو فرض أو سنة أو مستحب، بحسب هذه التفاصيل. فالمسائل إذن إما مسائل متفق عليها، وإما مسائل مختلف فيها. متفق عليها بحسب التفاصيل، إما اتفق على وجوبها أو على سنيتها أو على استحبابها. والمسائل الخلافية أيضا بحسب هذا المعنى الذي أشرت إليه. فذكر القسم الأول، وهو ما اتفق على وجوبه، وهذا أهم هذه الخصال. ما اتفق على وجوبه، وهو الطهارة من الحدث واستقبال القبلة وترتيب أداء الصلاة والركوع والسجود والرفع منه، يعني من السجود. فهذه خصال متفق على وجوبها. القسم الثاني قال: ما اختلف في وجوبه، وهو تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والبسملة والسلام والرفع من الركوع. فهذه أفعال اختلف العلماء، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وقد تكلمنا عن هذه المسائل فيما سبق، وأكثر العلماء على وجوبها، أكثر العلماء جمهورهم على وجوب ما ذكر في هذه الخصال. إلا مسألة البسملة، فالبسملة لم نتكلم عنها سابقا، ويناسب أن نشير باختصار إلى مواقف العلماء في هذه المسألة. هذه المسألة تسمى بمسألة البسملة، بمعنى قول المصلي بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية قراءة الفاتحة وعند بداية قراءة السورة في الركعتين الأوليين. فهل يجب على المصلي أن يقرأ هذه الآية وهي البسملة أو لا يجب عليه ذلك؟ فكما قال المؤلف اختلف في وجوبها، فمالك رحمه الله تعالى يمنع من قراءتها في الفريضة، لا في الفاتحة ولا في أول كل سورة، لأنه يرى أنها ليست آية من القرآن. ويستدل على هذا بما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدلوا بهذا على أنه لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة ولا في أول السورة لأنها ليست بالقرآن. قالوا: ولو كانت قرآنا لما وقع الخلاف فيه، لا نقل هذا تواترا والمتواتر لا يقع فيه الخلاف. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى النقيض، وهو وجوب قراءتها والجهر بها في الفريضة وفي النافلة. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة أنه صلى ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، قرأها في صلاته، ثم قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: هذا دليل على أن البسملة تقرأ في الصلاة وأنها آية من الفاتحة. والإمام أبو حنيفة وأحمد توسطوا بين الفريقين، فقالوا: تقرأ البسملة في الصلاة ولكن لا يجهر بها، وجمعوا بين هذه الأدلة. فما جاء من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لهذه الأحاديث قالوا المقصود به القراءة، وأما ما جاء من نفي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا هذا المقصود به نفي الجهر، بمعنى أنهم لم يجهروا بذلك، لأنهم لو جهروا بهذه البسملة لما اختلف فيها الصحابة والرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بالناس، فلو كان يجهر بالبسملة دائما وفي كل صلاة لنقل إلينا هذا متواترا ولما وقع فيه الخلاف بين الرواة والروايات. فجمعوا بين هذه الأقوال بهذا القول الثالث. وكما تلاحظون أن الخلاف في النهاية يرجع إلى أن هذه البسملة هل هي آية من الفاتحة فتقرأ أو ليست آية من الفاتحة فلا تقرأ، هذا هو مدار الخلاف في هذه المسألة. ولهذا قال بعض العلماء بأن المسألة هذه مرجعها إلى علماء القراءات، وهم أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى وهم المتخصصون في هذا. فلما رجعوا إلى علماء القراءات وجدوا أن بعضهم يقرأها ويجهر بها ويعتبرها آية من الفاتحة، مثل عبد الله بن كثير، وهو الذي كان الشافعي يقرأ بقراءته أيضا، قالوا وهي قراءة عاصم أيضا والكسائي، وبعض القراء مثل أبي عمرو بن العلاء، وقالوا لا يعتبرونها آية من الفاتحة. فهي إذن مردها إلى القراءات، فمن قرأ على شيء من هذه القراءات فبحسب مذهب القارئ فيها. إن قرأ لعبد الله بن كثير قرأ بالبسملة وجهر بها، وإن قرأ لغيره فإنه لا يجهر بها، وإذا كان مذهبه أنها ليست آية من الفاتحة فلا يقرأها. فالمسألة مردها إلى القراءات. هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال الناظم: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، فذاك للوفاق رأي معتبر. وبعضهم كالحافظ ابن حجر إنما نظر إلى هذه المسألة من زاوية القراءات، كونها آية من القرآن أو ليست آية منها، إنما يرجع فيها إلى أهل الذكر فيها، وهم أهل القرآن. وجدنا أهل القرآن على هذين المذهبين، فيكون هذا الاختلاف من باب اختلاف القراءات. من قرأ بهذا فقراءته صحيحة، ومن قرأ بهذا أيضا فقراءته صحيحة. ثم بعد ذلك قال: والثالث ما اختلف فيه هل هو فرض أو سنة، وهو إزالة النجاسة وستر العورة والتشهدان والجلوس لهما والتكبير غير الإحرام والاعتدال. فهذه المسائل جرى فيها الخلاف كما سبق، هل هي فرض أو سنة. وإن كان ما ذكر في ستر العورة وكون هذا فيه خلاف هل هو فرض أو سنة، هذا محل يحتاج إلى المراجعة والنظر، لأن العلماء يقولون بأنها فرض، لكن الخلاف إنما وقع في أنه هل هو شرط في صحة الصلاة أو ليس شرطا في صحة الصلاة، ولا يعرف خلاف في أنه فرض في الصلاة، فهو واجب وفرض في الصلاة، لكن هل هذا الفرض شرط أو ليس بشرط، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. ثم قال: الرابع ما اختلف فيه هل هو فرض أو مستحب، وهو الطمأنينة والتسبيح في الركوع والسجود والاستعاذة من الأربع في الجلوس. الخامس ما اختلف فيه هل هو فرض أو سنة أو مستحب، وهو رفع اليدين، وبعض العلماء قال بأنه فرض، وبعضهم قال بأنه سنة، وبعضهم قال هو أدنى من ذلك أي مستحب. والسادس ما اتفق على أنه سنة، وهو قراءة السورة في الركعتين الأوليين. بل اتفق العلماء على أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وواظب عليها في صلاته، وهذا هو ضابط السنة. والسابع ما اتفق على أنه مستحب، وهو ترتيب السورة وتطويل الركعة الأولى والمجافاة بالمرفقين، يعني في حال السجود أن يجافي بين مرفقيه، أن يبعد بينهما أو يباعد بينهما. والثامن ما اختلف فيه هل هو سنة أو مستحب، وهو القنوت، يعني القنوت في صلاة الفجر كما سبق، وربنا لك الحمد، وتأمير المأموم. فهذه اختلف العلماء، بعضهم اعتبرها سنة بمعنى أنها مؤكدة، وبعضهم لم يعتبرها سنة مؤكدة فجعلها في درجة الاستحباب. التاسع ما اختلف هل يستحب أم لا، وهو التوجه. هذا القسم اختلف العلماء فيه هل هو مستحب أو ليس مستحبا، وهو التوجه. المقصود بالتوجه ليس التوجه إلى القبلة، وإنما المقصود بالتوجه دعاء التوجه، أو يسمى بدعاء الاستفتاح، ويسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقوله المصلي في أول صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، قبل قراءة القرآن. فهذا موضع التوجه والاستفتاح عند جمهور الفقهاء، وبعضهم يرى أن محل الاستفتاح إنما هو قبل التكبير، قبل تكبيرة الإحرام، لكن الجمهور من أهل العلم على أن محل التوجه والاستفتاح إنما هو بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجه صيغ متعددة وأدعية مختلفة منه عليه الصلاة والسلام، فمن فعل شيئا منها وأتى بشيء منها فقد أتى بهذا العمل المستحب، وهو دعاء الاستفتاح. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجاء هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي دعاء التوجه، يعني سموه بالتوجه لأنه يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عنه أيضا من حديث عمر من فعل عمر وأيضا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الاستفتاح في أول صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما في صحيح الإمام مسلم. فكل هذه الصيغ صيغ مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عند العلماء جميعا في الإتيان بشيء منها، لكن الخلاف إنما هو في الأفضل ما هو، والأمر في هذا واسع. فكل صيغة من هذه الصيغ فقد أتى بهذا المستحب، وهو ما يسمى بدعاء الاستفتاح. والتعوذ كذلك هذا من الأفعال التي اختلفوا هل يستحب أو لا، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في قراءة الصلاة، بل لو لم يرد فيه إلا الآية العامة: قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يكفي، لأن الآية عامة في الصلاة وفي غير الصلاة. ونظر موضع السجود كذلك هذا من الأفعال التي اختلف فيها هل هو مستحب أو ليس بمستحب، فمالك رحمه الله يرى أنه ليس مستحب ويكره النظر إلى موضع السجود، ويرى أن المستحب أن ينظر الإنسان إلى جهة القبلة، أخذا من عموم قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، فأمر بتولية الوجه نحو القبلة وجهة القبلة. قال رحمه الله: فإذا نظر الإنسان في موضع السجود فإن هذا الانحناء بالرأس هذا يتنافى مع كمال التوجه إلى جهة القبلة. بل بعض المالكية فسر الحديث في النهي عن رفع البصر إلى السماء، وأنه لا يأمنون أن تخطف أبصارهم، فبعض المالكية يعلل هذا بنفس هذا المعنى، وهو يقول: العلة في هذا ما يحصل من الانصراف عن التوجه إلى جهة القبلة، لأن الذي يرفع رأسه إلى السماء وهو لم يتوجه إلى القبلة بوجهه. فقالوا هذا المعنى هو أيضا ملاحظ في قضية النظر إلى موضع السجود، لكن جمهور العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود مستحب، وينقلون في هذا الآثار عن الصحابة والتابعين، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: كانوا يستحبون أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، كانوا يستحبون، وهو من التابعين. وقولوا كانوا يستحبون الظاهر منه أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث المعنى النظر إلى السجود أدعى إلى التدبر، وأدعى إلى التفكر، وأدعى إلى الخشوع، وأبعد عما يلهي المصلي. الإنسان إذا رفع رأسه ولم ينظر إلى موضع السجود فربما رأى بعض الأشياء التي تلهيه عن التدبر في كتاب الله والتدبر في صلاته، فقالوا لهذا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أبعد عن الملهيات التي تلهي المصلي عن التدبر في صلاته. فهذا كما ترون اختلف في هل هو مستحب أو ليس بمستحب. والصلاة أول الوقت، وتأمين الإمام، هذا كله سبق الكلام عنه، وتحريك السبابة في التشهد. السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، وقيل لها سبابة لأن عادة الناس أنهم يحركونها ويشيرون بها عند السب والشتم، والعلماء يقولون لها المسبحة، المسبحة بدل السبابة. فالسبابة يستحب الإشارة بها في التشهد عند أكثر العلماء، يستحبون أن يشير الإنسان بأصبعه المسبحة عند جلوسه للتشهد، وقد جاءت الأحاديث الصريحة في هذا المعنى في حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد، فكلهم قالوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها، يعني يشير بأصبعه السبابة من اليد اليمنى. لكن هل هذه الإشارة عند النطق بالشهادتين فقط أو في سائر التشهد؟ فبعض العلماء كالحنفية يرون أنها في حال التشهد فقط، قالوا أن المقصود بها هو الإشارة إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. والمؤلف كما قال وتحريك السبابة في التشهد، ما قال عند النطق بالشهادتين، في التشهد، الإشارة إلى القول الآخر الذي قال به مالكية والحنابلة وغيرهم وبعض الحنابلة، إلى أنه يشير بأصبعه طيلة التشهد، لأنه جاء في الحديث كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه. قالوا إذا جلس هذا عام، إذا جلس يعني مدة جلوسه. وجاء في الرواية الأخرى يدعو بها، يعني يحركها عند الدعاء. واستحب أن تكون هذه الإشارة طيلة الجلوس. بقي بعد ذلك هذه مسألة الإشارة، بقيت مسألة التحريك. الإشارة قد يكون بتحريك وقد يكون بدون تحريك. فالمؤلف هنا ذكر مسألة التحريك وقال وتحريك السبابة. فالتحريك هذا في سواء عند الشهادتين أم طيلة الجلوس للتشهد، هل هو مستحب أو لا أو ليس بمستحب، اختلف كما قال المؤلف رحمه الله الفقهاء فيها. فبعضهم قال يستحب تحريكها لأنه جاء صراحة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فقال رأيته يحركها، يشير بها ويحركها، وفي رواية يحركها ويدعو بها، فقالوا هذا يدل على استحباب التحريك. وآخر من العلماء قالوا لا، لا يستحب التحريك وإنما الإشارة فقط. لماذا؟ قالوا لحديث عبد الله بن الزبير أنه قال لما وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وإشارته بالأصبع قال ولا يحركها، فنفى التحريك. وفي الحديث الأول أثبت وائل بن حجر التحريك وأنه رآه، والآخر قال يخبر عما رآه أنه لم يحركها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نشأ الخلاف. لكن من الناحية الأصولية أن مثل هذه الأمور مفترض أنها لا تؤدي إلى الخلاف، لأن هذه أفعال فكلها تكون جائزة، وتحمل أنه حركها أحيانا ولم يحركها أحيانا أخرى، فلا تعارض بينها، لأن القاعدة الأصولية أن الأفعال لا تتعارض كما قال في المراقي ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. الأفعال لا تتعارض لأن الأفعال لا عموم لها حتى يقال بأن هذا الفعل يعارض هذا الفعل، لا عموم لها، والعموم إنما يستفاد من الصيغ. فمجرد الفعل هذا لا عموم له، فغاية الأمر أن وإلى ابن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم حركها في بعض المواطن فأخبر بما رأى، وابن الزبير ما رآه يحركه في تلك الصلاة التي رآها فأخبر بما رأى، وكل صادق وكل على حق. لا، هو الخفض والرفع، الخفض والرفع. أما ما جاء في بعض الروايات أنه كان يحلق بها، يعني هو لا يحلق بالسبابة، ليس المقصود التحليق بالسبابة، إنما يحلق بها يعني بين الإبهام والوسطى، يجعلها كالحلقة وليست في الأصبع السبابة. وتقصير الجلسة الوسطى ووضع اليدين، تقصير الجلسة الوسطى اختلف فيها هل هو مستحب أو ليس بمستحب، والجمهور يرون الاستحباب. للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يقوم من الرضخ من الحجارة المحماة، وبعض العلماء ولا سيما من المتأخرين كالشوكاري وغيره يرون أن التشهد الأول تجب فيها الصلاة مثل التشهد الثاني. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، أيضا هذا مما اختلف فيه والثابت في أكثر الأحاديث وعليه الجمهور أنه مستحب. وسبق اليدين إلى الأرض قبل الركبتين في السجود، يعني عندما ينزل الإنسان بعد الرفع من الركوع إلى السجود، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل والمستحب أن يقدم يديه أولا أو يقدم ركبتيه؟ كما قال المؤلف هذا مما اختلف فيه، يعني وقع الخلاف في المستحب هنا. فمالك رحمه الله تعالى وابن حزم أيضا يرى بأن المستحب هنا هو تقديم اليدين، تقديم اليدين على الركبتين. قالوا لحديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول بالركبتين أولا، ووصفه بأنه يشبه بروك البعير، شبهه ببروك البعير. أما أكثر العلماء فيرون أن المستحب هو تقديم الركبتين، يقدم الإنسان ركبتيه أولا قبل اليدين، وأخذوا هذا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عندما وصف صلاته صلى الله عليه وسلم فقال: وقدم ركبتيه قبل يديه، وقدم ركبتيه قبل يديه. فالجمهور أخذوا بهذا الحديث، ومالك وابن حزم ومن معهم أخذوا بالحديث الآخر، وكل منهما حاول أن يرجح قوله على الآخر. من قال بحديث أبي هريرة قال هذا قول وذاك فعل، والقول أقوى من الفعل. والآخرون قالوا هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه قلب، يعني انقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. حتى من ناحية الإسناد، يعني كل من الفريقين حاول أن يضاعف رواية الفريق الآخر. لكن هناك معنى ينبغي الالتفات إليه ولم أجد أحدا أشار إليه في هذا الحديث، وهو أن نرجع إلى كلمة البروك، وقال: لا يبرك أحدكم بروك البعير. فهذا القدر من الحديث متفق عليه، والخلاف إنما وقع في القلب الذي في آخر الحديث. فبروك البعير إنما سمي بروكا لأنه يضع بركه أولا، يعني ينزل ببركه أي بصدره، برك في لغة العرب هو الصدر، فسمي بروكا لأنه ينزل بصدره أولا. فإذا جئنا ونظرنا إلى هاتين الصورتين لوجدنا فيما يبدو لي أن النزول على اليدين هو أقرب إلى البروك من النزول على الركبة، لأن النازل يكون نازلا بصدره، يكون صدره أقرب إلى الأرض من ركبتيه. فهذا قد يقوي قول من قال من العلماء كابن القيم وغيره بأن هذا الحديث وقع فيه قلب على الراوي، وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. وعموما مسألة خلافية كما ترون واجتهادية لا إنكار فيها إن شاء الله تعالى. ثم قال: والجلوس بعد السجدة الثانية. الجلوس بعد السجدة الثانية، يعني إذا سجد الإنسان وانتهى من السجدة الثانية وقام منها، فيجلس جلسة قصيرة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية. هذه الجلسة التي تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. اختلف العلماء فيها هل هي مستحبة أو ليست مستحبة، فجمهور العلماء لا يستحبونها ويكرهونها. لماذا؟ قالوا: لأن الأحاديث المتوافرة التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم كحديث أبي حميد وحديث وائل بن حجر وغيرها من الأحاديث لم يذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. لكن بعض العلماء قالوا باستحبابها، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح. فقد ذكر مالك بن الحويرث أنه قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا، لم يقم حتى يستوي قاعدا. فقالوا: هذا حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح، وفيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوى قاعدا قبل أن يقوم إلى الركعة التي تليها. جاء بعض العلماء وجمع بين القولين بقول ثالث، فقالوا: هذه الجلسة إن احتاج إليها المصلي بأن كان ضعيفا أو مريضا أو متعبا أو نحو ذلك فإنه يستحب في حقه، وما إذا لم يكن محتاجا له فلا يستحب له. فجمعوا بين القولين وأخذوا بالروايات الكثيرة التي لم تذكر فيها هذه الجلسة، وحملوها على عدم الحاجة، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على حالة الحاجة، خاصة وأنه متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه ضعف عن بعض الصلاة كما تدل عليها الروايات، فلا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بسبب الحاجة إليه. وبذلك تجتمع هذه الأقوال وتجتمع الروايات في هذه المسألة. ثم قال العاشر: ما اختلف هل يستحب أو يكره، وهو الإقعاء، وقد عرفناه فيما سبق، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام. هذا أيضا اختلف فيه هل هو مستحب أو مكروه، فجماهير العلماء يرون أن هذا من المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما أخبر بذلك الصحابة الذين وصفوا صلاته، بل قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. فقالوا: هذا حديث قولي ورواه البخاري في الصحيح، بل إن مالك رحمه الله في الموطأ روى هذا الحديث، والبخاري في الصحيح ما رواه إلا عن طريق مالك، للإشارة إلى أنها معروفة في المدينة أيضا وعلماء المدينة. لكن ابن القاسم رحمه الله روى عن مالك في المدونة أن مالك كره وضع أو القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة، وأجازه في النافلة، وكأنه رآه نوعا من الاستناد أو الاتكاء الذي سبق بيان كراهيته، فكأنه ألحقه ورآه نوعا من أنواع الاتكاء. ولكن هذا مالك رحمه الله روى هذا الحديث في موطئه، ولم يرده ولم يعلق عليه بشيء، بل بوب له بذلك. فالأصل أنه يقول بهذا الذي رواه، وهذا الذي رجحه المحققون من المالكية رحمه الله تعالى، وسيأتي بيان ذلك كله في موضعه. الباب السادس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر. أما المستور فهو العورة، ويجب سترها عن عيون الناس إجماعا، وفي وجوب الستر في الخلوة قولان. وأما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا لهم، إلا أنه اختلف في إعادة من صلى مكشوف العورة، هل يعيد في الوقت أو في الوقت وبعده. وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين وفاقا لهما، واختلف هل تدخل السرة والركبة أم لا، وقيل السوأتان خاصة. وأقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة، والأفضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه، والأكمل زيادة الرداء وتتأكد للإمام. وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، وكذا قيل عن ابن حنبل. وأقل ما يجزئها ثوب يستر جسدها حتى ظهور القدمين، وقناع في رأسها. وأما الأمة فعورتها كالرجل، إلا أن فخذها عورة باتفاق، فيجوز لها الصلاة بغير قناع وتستر جسدها، ومثلها المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، بخلاف أم الولد فإنها كالحرة. هذا الباب السادس يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام اللباس في الصلاة وأحكام النظر أيضا، لأن ستر العورة من شروط الصلاة كما عرفنا سابقا، فناسب أن يبين ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة. فقال: أما المستور، يعني الشيء الذي يستر، فهو العورة، ويجب سترها عن عيون الناس إجماعا، يعني أجمع العلماء جميعا على أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يستروا عوراتهم عن أعين الناس، ولا يجوز كشفها لهم، وهذا حكم مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء جميعا. وهذا الإجماع حكاه القرطبي وأبو بكر الجصاص وغيرهما من علماء الإسلام، كما قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله تعالى أخبرنا أنه من علينا بهذا اللباس وأوجده لنا من أجل أن نستر عوراتنا، ولأن القرآن يخبرنا أن من أعظم مكايد الشيطان وأهدافه أن يجعل الناس يكشفون عوراته، كما فعل مع آدم، مع بين آدم وحواء، ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما. فلا خلاف بين العلماء أن ستر العورة عن أعين الناس واجب لا خلاف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من امرأتك وأمتك، احفظ عورتك، فهذا أمر، والأمر للوجوب كما قال العلماء. وفي وجوب الستر في الخلوة قولان، اختلف العلماء في وجوب ستر العورة للإنسان في الخلوة، يعني لا في الجلوة، ليس أمام الناس، لكنه لو كان وحده في بيته هل يجب عليه ستر العورة أو لا، قولان كما قال. فبعض العلماء يرى أنه واجب أيضا، لأنه جاء في نفس الحديث: احفظ عورتك إلا من امرأتك وأمتك، قال: فإن كان أحدنا خاليا، فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحمي، فالله أحق أن يستحمي. فبعض العلماء رأى الوجوب حتى في الخلوة، وبعض العلماء قال يستحب في الخلوة ولا يجب، لأن ستر العورة إنما يقصد بها عدم نظر الناس إليها، وما يؤدي إليه كشف هذه العورة من المفاسد، وهذا المعنى غير موجود في هذه الحالة لأنه في خلوة. وهذا الخلاف إنما هو في الوجوب، وليس في الاستحباب، وإلا هم يستحبون للإنسان أن يستحي من الله حق الحياة، وأن يستحي من الملائكة بستر عورته. لكن إذا كان في حال الحاجة، بمعنى إذا احتاج الإنسان إلى كشف العورة، فلا حرج، كما يحتاج إليه الإنسان عند العلاج عند الطبيب مثلا، وكذلك عند قضاء الحاجة، وكذلك عند الاغتسال إذا أراد الإنسان أن يغتسل، فلا حرج أن يغتسل عريانا، كما جاء عن موسى عليه السلام أنه اغتسل عريانا، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وغيره أنه اغتسل عريانا. ففي مثل هذه الحالات، حالات الحاجة، لا خلاف بين العلماء في جواز كشف العورة. قال: وأما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا لهم. أما في الصلاة فالصحيح من المذهب، أي مذهب المالكية، وجوبها، يعني وجوب ستر العورة في الصلاة. وهذا عليه جماهير العلماء أن ستر العورة واجب، بل حكي عليه الاتفاق والإجماع، والخلاف إنما هو في كونه شرطا أو ليس بشرط. فستر العورة واجب، لأن الله سبحانه وتعالى كما عرفنا سابقا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأعلى درجات الزينة وأول مراتبها هو ستر العورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فنفى القبول، ونفي القبول هنا يستلزم نفي الصحة، يعني لا تصح منها الصلاة إلا بخمار، يعني إلا إذا سترت عورتها. فستر العورة في الصلاة واجب، إلا أنه طبعا وفاقا لهم، إشارة إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إلا أنه اختلف في إعادة من صلى مكشوف العورة، هل يعيد في الوقت أو في الوقت وبعده. يعني اختلف العلماء في إعادة الصلاة في هذه الحالة، فمن يقول بأنه شرط يوجب الإعادة، ومن يقول بأنه ليس بشرط فلا يوجب الإعادة. والذين قالوا بالإعادة يقول الإعادة واجبة في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا تجب، وبعضهم يقول تجب الإعادة مطلقة. وهذا هو ما يلزم عليه القول بالشرطية، إذا قلنا بأنه شرط فإنه يلزم عليه فساد الصلاة، وإذا فسدت الصلاة فتجب إعادتها سواء كان في الوقت أم خارج الوقت. ثم شرع في تحديد العورة فقال: وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين وفاقا لهما. هذه عورة الرجل، تحديدها ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، كما ذكر عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وعند أحمد رحمه الله. يعني المذاهب الأربعة، فإما الأربعة كلهم على أن حد العورة من الرجل ما بين السرة والركبة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وفاقا لهما، واختلف هل تدخل السرة والركبة أم لا. يعني اختلف المذاهب الأربعة في أن السرة والركبة نفسها هل تدخل ضمن العورة، يعني هل يجوز أن يكشف عن السرة نفسها أو عن الركبة نفسها أو لا. وجمهورهم أن ما بين السرة والركبة هو العورة، أما السرة والركبة فليس من العورة عند الجمهور. بعض العلماء يقول السرة من العورة، فالجمهور يقولون ليستا من العورة، لأن الحديث السابق قال: ما بين السرة والركبة عورة، ما بينهما. ثم إن العمدة في الحكم عليها بالعورة أيضا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الفخذ عورة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد، قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه البخاري مرسلا. وكذلك جاء في سنن الترمذي الفخذ عورة. وهناك روايات وطرق يقوي بعضها بعضا ويدل على هذا. ومعلوم أن السرة والركبة لا يسميان فخذا، يعني لا يدخلان تحت لفظ الفخذ. ولهذا قال الجمهور بأن السرة والركبة نفسهما ليسا من العورة. وقيل السوءتان خاصة. بعض العلماء كالظاهرية يرون أن العورة هي السوءتان فقط، يعني القبل والدبر، وأما الفخذ فليس من العورة. واستدلوا بحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه يوم خيبر، حسر عن فخذه يوم خيبر. فقالوا لو كان الفخذ عورة لما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور أخذوا بالروايات الأخرى. أما هذا الحديث فقالوا هذا محمول على الحاجة، يعني إذا احتاج إليها الإنسان، احتاج إليها عند الركوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته، والراكب على الدابة قد يضيق عليه الثوب ويضطر إلى الكشف عنه، أو في حالة الحرب، لأن الراوي قال يوم خيبر، يعني في الحرب. وفي الحرب يتعسر على الإنسان أن يحافظ على تغطية فخذ مع الحرب والقتال والقيام والقعود والجري ونحو ذلك. فهذا محمول على حالة العذر أو حالة الحاجة، أو قالوا محمول على أوائل الفخذ، يعني أطرافها التي تلي الركبة، فإنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. وأقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة، يعني الحد الواجب في ستر العورة في الصلاة هو القدر الذي تستر به العورة بالنسبة للرجل. إذا ستر ما بين سرته وركبته فصلاته صحيحة، ولكنها خلاف الأفضل. الأفضل للمصلي أن يأخذ زينته عند الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكمال الزينة هنا أن يستر جسده وأن يلبس أحسن ثيابه كما يفعل إذا لقي عظماء الناس، فكيف لو وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولو بثوب واحد على كتفيه. يعني لو ما كان عنده إلا ثوب واحد من الأفضل له أن يضعه على كتفيه ثم يستر نفسه ويستر جسده جميعا بهذا الثوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه ثوب. فحملوا هذا الجمهور، حملوه على الاستحباب والأفضلية. والأكمل زيادة الرداء، هو الرداء الذي يوضع على الكتفين وتتأكد للإمام، يعني هذه نافلة مؤكدة في حق الإمام أكثر من غيره. وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، وكذا قيل عن ابن حنبل. هذه عورة المرأة في الصلاة، ما عورتها في الصلاة التي يجب عليها أن تسترها؟ قال وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين. إلا الوجه في صلاتها فإنه لا يعتبر عورة بإجماع العلماء، وكذلك الكفين لا حرج أن تكشف عن كفيها، بل هو الأفضل كما قاله جمهور العلماء، حتى تباشر بهما موضع سجودها. فهذا عورتها في الصلاة. أما ما عدا ذلك فيلزمها ستره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار ما يغطي الرأس، فدل على وجوب تغطية الرأس. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قيل لها: أتصلي المرأة في درع وخمار، في خمار يغطي الرأس ودرع يغطي جسدها؟ قالت: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان سابغا يعني طويلا يغطي ظهور قدميها. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها وهو الصحيح، لكنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه أم سلمة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصلي في بيته 5 مرات على الأقل في اليوم، فيبعد أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا الذي ذكرته. فإذا وجب على المرأة هنا أن تغطي قدميها وأن تغطي رأسها، فمن باب أولى بقية بدنها، فمن باب أولى أن تغطيها، إلا الوجه والكفين، إلا الوجه بالإجماع والكفين عند جمهور، لأنه يستحب كشفهما ومباشرة الأرض بهما. وزاد أبو حنيفة القدمين، يعني القدمين مع الوجه والكفين، فليس بعورة، يعني يجوز أن تكشف المرأة أثناء صلاتها عن قدميها. وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإلا ففي المذهب الحنفي أقوال أخرى في هذه المسألة. وكذا قيل عن ابن حنبل، هذه رواية عن الإمام أحمد أيضا، بأن القدمين ليستا عورة. والذين قالوا بأنها عورة أخذوا هذا من حديث أم سلمة: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وحديثها الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: وكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخينه ذراعا. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن القدم لا يكشف عنها، وهذا إن كان خارج الصلاة، فالأصل كذلك في الصلاة. فهذه وجهة نظر من قال بأن القدمين أيضا داخل في العورة في الصلاة. وأقل ما يجزئها ثوب يستر جسدها حتى ظهور القدمين، بناء على حديث أم سلمة: وقلاع في رأسها، يعني هذا أقل ما يجزئها هو أن تستر جسدها حتى ظهور القدمين وأن تغطي رأسها، هذا هو القدر المجزئ، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والقدمين، كما في الحديث الآخر في حديث أم سلمة. وأما الأمة، الأمة هي الجارية التي تقابل الحرة، المرأة إما أن تكون جارية أمة وإما أن تكون حرة، فما سبقه عورة المرأة الحرة، أما عورة الأمة فإنها تختلف عن عورة الحرة. فقال: وأما الأمة فعورتها كالرجل، عورتها كالرجل يعني ما بين السرة والركبة. وبهذا قال جماهير العلماء: فعورة الأمة ليس كعورة الحرة عند أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن. الله تعالى ذكر الزوجات والبنات ونساء المؤمنين، أي زوجات المؤمنين، ولم يذكر الإماء. ولو كان حجابهن وعورتهن كعورة الحرة لذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. بل إن الصحابة كان معروفا لديهم أن الأمة لا تتحجب ولا يجب عليها الحجاب، ولهذا لما اختلفوا في صفية رضي الله عنها هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من السبي، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمته. فهذا يدل على أنه كان معروفا لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الأمة ليس كعورة الحر، وأن حجاب الأمة ليس كحجاب الحر. لماذا؟ لوجود الفرق، لأن الأمة وظيفتها الخدمة والعمل، وعملها هذا يشق معه أن تحتجب كحجاب المرأة الحر، فإنها تحتاج إلى القيام والقعود والحركة والتكليف والخدمة، وهذه الحركة وكثرتها تقتضي التخفيف في حجابها. فلهذا قال جمهور أهل العلم أن عورة الأمة ليس كعورة الحر، إلا أن فخذها عورة باتفاق. يعني الفرق هنا بينه وبين الرجل أن فخذها عورة بالاتفاق، أما فخذ الرجل ففيه خلاف، هل هو عورة أو ليس بعورة. فيجوز لها الصلاة بغير قناع، لا يلزمها ما يلزم الحرة من لبس الخمار وتغطية رأسها في الصلاة وتستر جسدها أي باقي جسدها. ومثلها المكاتبة، المكاتبة هي الأمة التي كاتبت سيدها، يعني اتفقت معه على أن تدفع له شيئا من المال، فإذا دفعت هذا المال نالت حريتها، يعني يسمى بالمكاتبة. فالمكاتبة مثلها يعني مثل الأمة. لماذا؟ لأنها أمة، الرق لا زال باقيا عليها، هي لا تكون حرة بمجرد مكاتبة، هي تكون حرة إذا دفعت المال الذي اتفقت عليه مع سيدها. فإذن هي أمة، فيكون عورتها كعورة الأمة. والمدبرة، المدبرة هي الأمة التي علق حريتها وعتقها على موت سيدها، يعني قال لها إذا مت فأنت حرة، هذه مدبرة. هذه كذلك عورتها عورة الأمة، لأنها لا تزال أمة، لا تكون حرة إلا بموت سيدها، فهي في هذا الوقت هي أمة، فينطبق عليها حكم عورة الجارية. والمعتق بعضها، كذلك الأمة إذا أعتق بعضها، يعني كانت ملكا لشريكين مثلا للسيدين، فأحد السيدين قال أنا أعتقت نصيبي من هذه الأمة والآخر لم يفعل، هذه مبعضة، أعتق بعضها دون بعض. فهذه كذلك يقول المعتق بعضها، بمعنى أن عورتها كعورة الأمة. لماذا؟ لأنها لا تزال أمة جزئيا، فغلب هذا الجانب في حقها. ولكن قالوا الأفضل لها أن يكون حجابها كحجاب الحرة. لماذا؟ تغليبا لجانب الحرية على جانب الرق، بخلاف أم الولد فإنها كالحرة. بخلاف أم الولد، أم الولد هي الجارية التي ولدت لسيدها، والجارية إذا ولدت لسيدها فإنها تكون حرة، يعني ولدها أعتقها، ولكن عند وفاة الزوج، فهذه يقال لها أم الولد. فأم الولد قال كالحرة، يعني في أن عورتها كعورة الحرة وليس كعورة الأمة. لماذا؟ مع أنها لا تزال أمة. قالوا لأنه قد وجد سبب حريتها، وجد سبب حريتها وهو وجود الولد، فلهذا اعتبروها كالحرة في هذه الصورة. كفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.